ما الفرق بين الإسناد الثاني والأول؟ قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا، والثاني قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإرسال. الإسناد الثاني مرسل عن أبي زرعة، أبو زرعة هذا التابعي، أبو زرعة بن عمر بن جرير. فالبخاري يشير إلى الاختلاف الذي وقع في الحديث، وهو لا يعل الموصول بالمرسل، وإلا ما خرجه في الصحيح. هذا وقع من البخاري في مواضع، منها في كتاب الحج أسند من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلين الحديث. ثم قال بعده ورواه سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسل، يعني هناك بذكر ابن عباس، وهنا عن عكرمة ليس فيه ذكر لابن عباس. وسفيان أوثق الناس في عمرو، لكن هو يشير إلى صحة الإسناد الأول والثاني، وأنه يروى موصولا ومرسلا، وهكذا هو هنا يروى موصولا ويروى مرسلا. والبخاري رحمه الله تعالى له تصرف في العلل، له شفوف نظر، ووقع في بعض المواضع أن من لم يدرك هذا عند البخاري أعل بعض الأحاديث عنده، وزعم أن البخاري يذهب إلى ذلك، وهذا غلط، فإن البخاري تصرف تصرفا ينبه فيه على معنى دون تضعيف أحد الطريقين. وقد يختار رواية رجل غيره أوثق منه لإشارة إلى ثبوت هذا الوجه، فقد أخرج في مواضع من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه، ووقع بعض هذه المواضع في الموطأ من رواية مالك عن عبد الله بن دينار على غير الوجه الذي رواه البخاري، ومع ذلك فما رواه البخاري صحيح. وهو أراد أن ينبه أنه وإن كان مالك أوثق من 100 من مثل عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، إلا أن رواية عبد الرحمن هنا عن أبيه صحيحة، كما أن رواية مالك عن عبد الله بن دينار صحيحة أيضا. ومنها مثلا حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة أنه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، ورواه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. ما الفرق بينهما؟ إيش؟ الوصل والرفع والوقف. الموطأ موقوف وفي البخاري مرفوع، وأي الطريقين أصح؟ كلاهما صحيح. مالك أوثق من 100 من مثل عبد الرحمن، لكن مع ذلك رواية عبد الرحمن صحيح، لأن مالكا رحمه الله كان ممن يقصر الإسناد، أشار إلى هذا الخطيب وغيره. ومعنى قصر الإسناد أنه يوقف إيش؟ المرفوع، أنه يوقف المرفوع ورعا، ومنه هذا الموضع. فرواية البخاري للحديث مرفوعا صحيحة، كما أن روايته موقوفة عند مالك صحيحة، ويدل على ذلك أن الحديث المذكور لا يقال من قبل الرأي، إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا الحديث. وهذا المقصود منه التنبيه إلى أن التصرف مع أئمة العلل ليس أمرا سهلا، كما صار مركبا يخوض فيه الخائضون طرائق قددا، ويحمل طالب العلم خاصة مع دهاقنة كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة على التروي والتأني وعدم التعجل في مصادرة أقوالهم أو مخالفة اختيارهم. وقع هذا في ما أعله بعض المعاصرين من أحاديث في صحيح البخاري، فكلها الصواب فيها مع البخاري لمن عرف طريقة البخاري في العلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.